إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في آية الكرسي وما اشتملت عليه من أسماء وصفات، وكنا قد وقفنا على قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي ثبت عن ابن عباس أنه موضع القدمين للرب سبحانه وتعالى، وهذا مما لا مجال للرأي فيه، فلا يمكن أن يقول ذلك ابن عباس رضي الله عنهما إلا عن توقيف ومستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية ليست محل اجتهاد وليس فيها مجال للرأي. ولا يصح أن يكون المقصود بالكرسي العلم أو الملك أو الملك أو نحو ذلك، كل هذه أقوال فاسدة. إنما القول الحق هو ما قاله عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، أن الكرسي موضع القدمين على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهو نظير بقية الصفات. وذكر القدمين موجود في الأحاديث الصحيحة أيضا المرفوعة: يضع الجبار قدمه في النار حتى تقول قط قط، أي يكفيني يكفيني وينزوي بعضها إلى بعض. ولا تتحرج يا عبد الله يضيق صدرك بإثبات هذه الصفات ما دامت قد جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو جاءت في الكتاب. ولذلك يقول ابن عباس منكرا على الذين تضيق صدورهم إذا ذكر الصفات، إذا ذكرت الصفات: ما بال هؤلاء القوم يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. والصفات ليست متشابهة من جهة الثبوت، وإنما متشابهة من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة ماذا؟ من جهة الكيفية، فكيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض فلات. تصور حلقة صغيرة من حديد ألقيت في أرض فلات واسعة، ماذا تعتبر تلك الحلقة في الأرض؟ فكذلك الكرسي أعظم، والعرش أعظم من ذلك كله، لأن هناك السماوات السبع ثم الماء ثم الكرسي ثم ماذا؟ ثم العرش. ويكفينا إلى هذا الحد، لا نخوض فيما وراء ذلك، لا نخوض فيما وراء ذلك. وتصديقا لقوله تعالى أو توضيحا لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الحديث الذي ذكرناه: ما السماوات والأرض ومن فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض فلات. وملك الله أعظم من كل ما تتصوره أيها العبد، فإياك ثم إياك أن تقيس الله بنفسك فتضطر إلى تأويل الصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تفضيل تفويضها أو تشبيهها، لأن كل ذلك ناجم عن ماذا؟ على أن الذين يتصورون ذلك قاسوا الله بخلقه وشبهوا الله بخلقه، فلما وجدوا أن التشبيه لا يجدي وأن الصفات ثابتة ومع ذلك لا يجوز التشبيه، أصبحوا كالمستجير من الرمضاء بماذا؟ بالنار، لجأوا إلى التعطيل. فلما قيل لهم إن التعطيل غير مجدي لجأوا إلى التأويل أو إلى التوقف أو إلى التفويض وما إلى ذلك من مذاهب المتكلمين الضلال الذين نتج عن تصورهم أن صفات الباري التي أثبتها تشبه صفات المخلوقين اضطروا إلى تعطيلها وتأويلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو كان عندهم أدنى عقول لطبقوا قاعدة هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في إيش؟ في الذات. كما أنك يا عبد الله تثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، وأنت على يقين من ذلك أن الله ليس له شبيه ولا نظير، ومع ذلك تثبت وجوده وذاته. اللهم إلا إن كان المنكر من الجهمية الذين يقولون إن وجوده وجود ذهني لا حقيقة له في الواقع، هؤلاء يعني كفرة. لكن أنت أيها المؤول لبعض الصفات وأنت قريب من أهل السنة افهم هذه القاعدة، القول في الصفات فرع عن القول في ليش؟ في الذات، تثبت له وجودا وذاتا لا تشبه الذوات، أثبت صفاته على وجه لا يشبه صفات من؟ المخلوقين، وبذلك تسلم من أي إلزامات. لذلك لما قال أحدهم في حديث النزول كيف أؤمن برب ينزل عن مكانه، قال له السني وأنا أؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويختار. وإذا قال لك كيف ينزل قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل ولا يعلم كيفية نزوله ولا استوائه ولا يديه ولا قدميه ولا وجهه ولا إلى آخر إلا هو سبحانه وتعالى، وبذلك تسلم من أي تابعة أو لوازم فاسدة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض، لأنه على كل شيء قدير وعلى كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا يؤوده، أي لا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا حفظ سائر المخلوقات على الإطلاق سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العلي العظيم. العظيم من الأسماء العامة التي تشمل كل شيء، عظيم في كل شيء، مثل الكبير ونحوها، أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. والعلي الذي اتصف بصفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وقد تقدمت لنا الصفة غير مرة لكن لا بأس أن نوضح. جميع الأسماء تدل على صفات، وقد تقدم لنا أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الصفات. فالعلو يدل على العلي، يدل على العلوم، والحي يدل على الحياة، والعزيز يدل على العزة، وهكذا في سائر الأسماء. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها ماذا؟ محمول. من العجيب أن صفة العلو هي أكثر الصفات أدلة في الكتاب والسنة، ومع ذلك هي أكثر الصفات وقع فيها ماذا؟ الخلاف مع المتكلمين وأبناء الفلسفة والمنطق. هذا العجيب. الله يقول وهو العلي، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، ويقول آمنتم من في السماء، والجارية قالت إن الله في السماء، ونحو ذلك. ومع هذا ينكرون صفة العلو، مع أنها دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب مثل هذه الآية، والسنة مثل حديث الجارية، ومثل حديث كتب فوق العرش عنده إن رحمتك سبقت غضبي، والأدلة من السنة لا تعد ولا تحصى. ذكر ابن القيم أن أدلة العلو تربو على 1000 دليل، لكن تحت 20 وجها، تحت 20 وجها، ومع ذلك يكابرون ويقولون هو في كل مكان. نعم، نحن نقول في كل مكان بماذا؟ بعلمه. وأما ذاته فهو فوق جميع سماواته، مستوي على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وحتى العقل، لو تصورت أمرين أحدهما أعلى والآخر أسفل، أيهما أحسن وأيهما أوثق قدرا؟ ها؟ الذي في الأعلى، ولله المثل الأعلى. وكذا الفطرة، أي مخلوق يتوجه حتى الحيوانات إلى الله في حال الشدة، تجد حتى الحيوانات تشخص بأبصارها إلى السماء، فما بالكم بالإنسان؟ وكيف ينكر ذلك؟ كان الجويني رحمه الله يقرر إنها كان الله كان ولا مكان, ويقرر عدم ويقرر إنكار صفة العلو. فجاءه رجل يقال له الهمذاني فقال له: أيها الشيخ, ما تقول في هذه الفطرة التي يجدها كل إنسان عندما يتوجه بالدعاء إلى أعلى؟ كيف تدفع هذه الفطرة؟ كيف تدفعها؟ فقال: نزل الجويني من على المنبر ولطم نفسه, ويقال إنه قال: حيرني الهمذاني حيرني. فعلينا أن نعي وأن نفهم حال صفات العلو وأن نثبتها كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. فضلش. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. دلت الآية الكريمة على أربعة أسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ودلت على صفة خامسة: إثبات علمه الأزلي الأبدي في قوله: والله بكل شيء عليم. هذه الآية جاء في السنة ما يفسرها من الحديث من الدعاء الذي نقوله عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا ورب كل شيء, فالق الحب والنوى, منزل التوراة والإنجيل والقرآن, أعوذ بك من شر كل أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول, وهذا هو الشاهد, أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الظاهر فليس وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا من الأدعية التي تقال عند النوم قبل النوم, فحافظ عليها يا عبد الله. والمتكلمون استبدلوا الأول بالقديم, تركوا الاسم الثابت في القرآن والسنة ولجوا إلى التأويل الفاسد الذي أوقعهم فيما لا تحمد عقبة. الله عز وجل هو الأول, لم يكن شيئا قبله ولا شيئا بعده, هو الأول والآخر والظاهر ليس فوقه شيء, والباطن ليس تحته شيء, ليس دونه شيء, ليس دونه شيء. ثم بعد هذا اللجوء إلى الله قال: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فعلينا أن نؤمن بكل هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات, وما دلت عليه من الصفات إذا أردنا أن نكون على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نتوقف إلى درس الغد إن شاء الله, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم, تفضل. أحسن الله إليكم وإليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل صحيح ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من التكفير والتفجير؟ من التكفير والتفجير، وهل من التكفير والتقدير والتفجير والتفجير، وهل كتبه سببا في ذلك؟ هذا من الافتراءات التي افتراها أعداء السنة وأعداء العقيدة منذ ابن السبكي والهيتمي وغيرهم، وفي هذا العصر أبعد الناس عن التكفير هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعض العلماء يتهمه بالتساهل في هذا الباب، وليس عنده تساهل، هو في الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وقد أشرفت على رسالة في الجامعة الإسلامية للدكتور عبد المجيد بن سالم المشعبي حول منهج ابن تيمية وموقفه من التكفير، ورد هذه الفرية ردا واضحا، وأظنه اختصرها في مستل متداول الآن. والحقيقة هو كيف يتهم بهذا وهو يقول أنا لا أكفر بعض يعني الملاحدة منكري الصفات؟ هذا الذي جعل بعض الناس يأخذ عليه هذا، فكيف أتهم أنا بالتكفير؟ يقول لو كنت قلته مثل قولهم لا كفرت، لأنني أعرف، أما هم فإنهم جهال فيعذرون. هذا يدل على أنه يقبل يقول بالعذر بالجهل، وعنده قاعدة: من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله شارح نونية ابن القيم وشارح العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب النافعة، كان قد أعطي مالا ومدة ليرد على شيخ الإسلام، وكان من أعدائه في بادئ الوقت، بيد أن السحر انقلب على الساحر، عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بضع سنوات، سنتين أو ثلاث، وإذا به يفاجئ الذين طلبوا منه أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، ودعي الناس لحضور هذه المحاضرة ظانين أنه سوف يرد عليه، وإذا به يعلن أنه على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، ويرد على أولئك الذين نالوا منه أو يريدون النيل منه. وهذا من إنصافه ووعيه. ومثل الشيخ حامد الفقي رحمه الله، فهؤلاء يعني كانوا مهيئين للرد عليه، وإذا بهم يعني يكتبون أو يتوصلون إلى عكس ما طلب منهم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هذه الآية من سورة الزخرف تفسيرها واضح من كلمة إله. ما معنى إله؟ ها؟ مألوه. الإله المعبود. ولذلك نقول في لا إله معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فالمقصود بهذه الآية الكريمة وهو المعبود في السماء والمعبود في الأرض بدون تكلف من نفس معنى الكلمة، الإله المعبود، وليس المراد ما تدعيه طائفة أصحاب وحدة الوجود القائلين إن المقصود إنه موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه عقيدة فاسدة لا يمكن أن يقول بها أحد. فإذا المعنى واضح من نفس كلمة إله، أي هو المعبود في الأرض وهو المعبود في السماء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؟ الحلول والاتحاد هو عقيدة النصارى، يقولون إن عيسى اتحد مع الله، اتحد اللاهوت بالناسوت، أو ما تعتقده بعض الفرق الضالة التي كانت تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا من أن روح الله قد حل في علي أو في الحسين أو في بعض الأئمة من أهل البيت، في بعض الأفاضل من أهل البيت، وكل هذا باطل. وأما القول بوحدة الوجود يقولون إن كل موجود في السماء والأرض كله هو الإله، فالسماء إله والأرض إله والإنسان إله والحيوان إله، يعني هذه المظاهر تبدى الله في هذه المظاهر كما يدعون، تبدى الله في هذه المظاهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعلى رأسهم ابن عربي والحلاج والفارابي وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم ممن ألحد في هذا الباب. ولذلك يقولون، يقول ابن عربي في كلام الرب سبحانه وتعالى: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني ابن القيس عندهم إله، وعنترة بن شداد إله، وعمرو بن كلثوم إله، ويقول وكل كلام في الوجود إيش؟ كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء كان شعرا أو نثرا. وحنا نقول حاكي الكفر ليس بكافر، نحن مضطرين أن نذكر هذه القضايا لأنهم تكلموا بها، والله عز وجل حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وحكى عنه قوله ما علمت لكم من إله غيري. فالأمور واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلى درس الغد، استودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.